حكايات اللي انا عشتها كلها تشبه بعضها، حكايات اللي انا عشتها كلها تشبه بعضها، اولها غرام وتانيها ما كنا حلمناها.